قدم دحية الكلبي رضي الله عنه بتجارة من الشام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة، وكانوا يستقبلون العير الجمال بالطبل والتصفيق، فانفضوا إلى ذلك وتركوا النبي قائما كما هو مذكور في سورة الجمعة، ولم يبق منهم إلا 12 إلى 8 إلى 40، فقال والذي نفسي قال من النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو انصرفوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. ونزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخره. عندك مفارقة نصفة؟ لا، مكافة من رأس حبيبنا بسيطة. طيب، عيد عليها بسيطة، عيد عليها بسيطة. يبقى عرفنا في هذه الرواية الصحيحين رواية صحيحة أن الخطبتين كانتا في صدر الإسلام، في أول الإسلام، كانتا بعد الصلاة خلاف ما نحن عليه اليوم وهو مستقر. وحصل الذي حصل بقى أنه جاء كثير من الشام، وكانت عادة أهل المدينة أنهم يستقبلونها بالتصفيق. فالمصلون أو بالأحرى المستمعون لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا العير، فانصرف البعض منهم ولم يبق إلا الأقلين، انصرفوا من استقبال العير، كانت بهم حاجة يعني رضي الله عن الجميع. فنزلت هذه الآية وقيل هذا القول من خطبة صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل ووجه الاستشهاد انها ان الخطبتين كانتا بشرط نصوص الجمعه. قال وخص مرجع الضمير بالتجاره لانها مقصوده. لانها المقصوده. في النسخه القديمه المقصوده لانها المقصوده. يريد أن نفهم الكلام دوت. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. خص مرجع الضمير بالتجارة لأنها مقصودة. إيه معنى الكلام دوت؟ من يفسر هذا الكلام؟ رحمكم الله. خص مرجع الضمير بالتجارة لأنها مقصودة. نعم اسم جميل. محمد. ما معنى هذا الكلام يا شيخ محمد؟ كلمة إليها. إليها؟ صح. إليها ده يعود على التجارة، خصة بالتجارة لأنها مقصودة. طيب إيه يعني؟ ما فهمتش. صح كلامك صحيح لكن ناقص. خصة مرجع الضمير للتجارة لأنها مقصودة يا شيخ محمد. كمل كلام أنت كده لم يتم. مش كده؟ أوكي. صاحبك يقول انه لم يتم الكلام بعد. اجابتك ناقصه. يلا شكون يا شيخ اشرف كمل اللي كانت عاملين الايه اللي انت بتتكلم عنها اللي هو تمثيل اللي هو كان تمثيل زي التجاره. الناس طلعوا وتقابلوا خلال جنب التجاره. هو الهدف ان كلهم اساسي في التجاره وطلعوا بالفرق. هو الاصل كلهم تجاره. صح؟ يعني الضمير ده كان يحتمل ان يعود على ايه او ايه؟ ممكن يعود على الباب. لا هو ده اللي انا عايز اشخاص. صح. الايه الكريمه تقول ايه؟ واذا راوا تجاره ده مؤنث او لهوا ده مذكر انفضوا اليها. لماذا لم تقل الايه انفضوا اليه؟ هو اقرب مذكور. اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه. لماذا قالت الايه اليها عودا الى التجاره المؤنثه ولم تقل اليه عودا الى اللهو المذكر وهو اقرب مذكور؟ نجيب على هذا السؤال. وخص مرجع الضمير بالتجاره لانها مقصوده. اصل الخروج كان لهذه العيره التي جاءت بالتجاره. بعد كده اللهو بقى جاء تابعا تصفيق الصبر وهذا هذا تابع. لكن اصل الخروج ما كان ليقوده الا لسبب عنفه وجاهه لا للعب التهم رضي الله عنه ان يخرج لهذه الاشياء. خلاص ربما خرج بعض الكلام الذين كانوا في الصلاه او الخطبه لغرض الله، لكن اصل الخروج كان به لانه مخلص. يعني تعلم من هذا بنفة القرآن الكريم وأنه نريد أن نقرأه أو نعرف تفسيره بدقة وبتعمق في الضمائر وفي عود هذه الضمائر فنقرأه ونوجده من حنابلنا بلا عقل من هذه الضمائر. نعم. ولم يبق منهم إلا 12 وقيل 8 وقيل ده مرجع الخلاف بقى. ده مرجع الخلاف في المذاهب التي اشترطت أن يكون العدد 40 الشافعية أو يكون العدد 12 الشافعية أو ما بين ذلك كبعض المذاهب اختلفوا في عدد إلى حوالي 7 مذاهب 15 لكن المشهور يعني بعضهم قال واحد بعضهم قال اثنين لكن المشهور طبعا أقل من في مذاهب مهملة وجماعة بس من ناحية الحفر لكنها مذاهب مهملة في التفسير عموما. طب حضرتك العبارة توهم ان مذهب الاثني عشر اللي هو تقريبا مذهب المالكية اقواهم. لا هو اصل قيل فتح الله عليه كلمة قيل مش دايما تأتي للتضعيف يعني محمد يقول ان العبارة توهم ان الاقوى هو الاثني عشر وان الاربعين ضعيف مع ان المذهب الشافعي هو الاربعين. لا مش دايما قيل بمعنى التضعيف قيل قد تأتي للتضعيف كثير وبل يمكن الأكثر وقيل قد تأتي لمجرد ذكر الأقوال قيل كذا وقيل كذا لا يعنون به لضعف الأول ولا ضعف الثاني بمجرد تعداد الأقوال وقد تأتي قيل للرد على الخصم فإن قيل قيل فإن قيل قيل اعترض علينا الخصم بكذا يرد علينا ونقول كذا إذا قيل ليست على وسيلة واحدة ليس كل بيضاء بيضاء ايه؟ شحن ايه؟ شحن حياة كله حمراء لحم حياة كله سوداء لحم خصوصا مرجع الضمير للتجارة لأنها مرجعة. طيب توجيه آخر للآية الكريمة وقيل في الآية حذف توجيه آخر للآية الكريمة وقيل في الآية حذف والتقدير أو لهو يفض إليه إذا نريد أن نجعل كلا شيئا معتمدا فنقول إذا رأوا تجارة أو لهوا يفض إليها يعني إذا رأوا تجارة يفض إليها أو لهوا يفض إليه هذه التقدير هذه المحذوفة إذا رأوا تجارة يفض إليها أو لهوا حذف منها يفض إليه حذف هذا اكتفاء بالمذكور اكتفاء بالمذكور لأن الكلام العظيم مبني على الحذف والإيجاز وقيل في الآية حذف والتقدير أو لهو ينفض إليها. طيب قال وحولت رجع بقى مرة أخرى إلى الفضة وسياقها في السيرة المشرفة قال وحولت الفضة قبل الصلاة من حينئذ وحولت كانت الفضة بعد الصلاة كفضتين عيد ثم قال حولت الخطبة قبل الصلاة من حينئذ فقول الشيخ الخطيب ولم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله قبل النزول يعني ضروري يعود على النزول وأما قبله قبل وأما ما قبله وأما قبله عرضه مش مشكلة المعنى صحيح لكن أشر إلى النص القديمة في الأشياء ليس فيها معنى لكن المعنى واحد مش أي وأما قبله فكان يصلي عليه الصلاة والسلام قبلهما قال أئمتنا وجملة الخطب المشروعة يسمى إذا يسمى استطرادا استطراد ذكر الشيء في غير موضعه لحاجة أنا أتكلم في الجمعة ما علاقة خطبة العيد وخطبة يوم النحر وخطبة كذا وخطبة كذا استطراد الكلام على خطبة الجمعة من باب نفس الباب يتكلم على شيء مناسب شيء له علاقة لهذا يسمى استطرادا والاستطراد معناه ذكر الشيء في غير موضعه لحاجة لمناسبة قال أئمتنا الشافعية وجملة الخطب المشروعة عشرة هذه فإذا اقتنصها سجلها في جلة الكتاب كما قال الشيخ علي هذه الفوائد خططها لونها ضعها في جلة الكتاب بدأ في ورقة حتى بعضكم في صار الآن برنامج من برامج الكمبيوتر يا شيخ أشرف اسمه برنامج الفوائد. صاحب البرنامج عندك يا شيخ عبد الهادي برنامج رأيته أنت فقط اسمه برنامج الفوائد، يعني صاحب البرنامج جعلك يا شيخ سامع خانات تضع فيها الفوائد التي تستنصها من كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا ويسجل عندك على الكمبيوتر، خانات ترجع إليه بالبحث. طبعا الكمبيوتر له آلية سريعة ومفيدة. المهم في النهاية ضع الفوائد في رأسك، أهم من الكراس، أهم من الكمبيوتر أن ضعها في رأسك لتحل إلى مراجعة. حتى لو ضعتها في الجلدة ونمت في البيت ولم تذاكر يا إبراهيم كعادتك يا إبراهيم، يبقى ما لها فائدة. وضعتها في الكمبيوتر، وضعتها في جلدة الكتاب ولم تذاكر فلا فائدة، لابد من المراجعة والمذاكرة. حياة العلم مدارسته، حياة العلم مدارسته بينك وبين نفسك، بينك وبين زملائك، بينك وبين شيخك. اللهم صل على سيدنا محمد. قال أئمتنا: وجملة الخطب المشروعة عشرة. واحد: خطبة الجمعة وخطبة عيد الفطر. واحد من عيدين. خطبة الجمعة وخطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى وخطبة الكسوف وخطبة الخسوف. ما الفرق بين الكسوف والخسوف؟ وجيه، ما الفرق بين الكسوف والخسوف؟ كسوف بالكاف الشمس والخسوف بالخاء القمر. مالك مكسوف ليه؟ لا تنكسف فيخسف بك. يبقى الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وخطبة الاستسقاء طلب السقيا عند القحط عند عدم نزول الماء. وأربع في الحج، إحداها بمكة في اليوم السابع من الحجة أو الحجة في هذا وذاك، إحداها أو أولاها بمكة شرفها الله من عندي، شرفها الله من عندي أنا، في اليوم السابع من ذي الحجة أو الحجة المسمى يوم الزينة. ثانيتها بنمرة في عرفة في اليوم التاسع أو خارج عرفة، بالأحرى خارج عرفة على حدود عرفة. ثانيتها بنمرة في اليوم التاسع المسمى يوم عرفة. ثالثتها بمنى في اليوم، ومنى تمنع من الصرف وتصرف، إذا تقول بمنى وبمنى. أما المنع من الصرف يا شيخ عبد المنعم للعالمية والتأنيث، منى منونة مصروفة، منى غير مصروفة. لماذا لا تصرف؟ يجوز أن لا تصرفها باعتبار أنها علم على بقعة، يبقى علم على بقعة، البقعة مؤنث، يبقى جمعت بين العالمية والتأنيث، يبقى نقول منى. أما لو اعتبرت أنها مكان، علم على مكان، يبقى ملهاش إلا عامل واحد بس. حتى يمنع الكلمة من الصرف لابد أن يكون فيها سببان أو سبب يقوم مقام سببين. فلو اعتبرت أنها علم فقط على مكان يبقى لا يمنع من الصرف، تقول بمنى. اعتبرت أنها علم على بقعة يبقى جمعت بين شيئين، العالمية والتأنيث، بقعة مؤنثة، فتمنعها من الصرف تقول بمنى. ثالثتها بمنى أو بمنى في اليوم العاشر المسمى يوم النحر. رابعتها بمنى في الثاني عشر المسمى يوم النفر الأول. من تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يومين من أيام التشريق. فأمير الحاج، أمير الحج يخطب هذه الخطب الأربعة، آخرها في منى يوم النفر الأول، يعلم الناس. فإذا هذه الخطب الأربعة تعليم الناس المناه، ولأن الناس كثيرة وبعض الناس قد يأتي متأثرا يعيد هذا التعليم مرة بعد مرة، يذكر يتكلم موعظة عامة وموعظة خاصة، موعظة عامة تذكير وموعظة خاصة يعني بالمناسك التي ستكون في هذا اليوم والذي يليه، ويعيد التذكير مرة أخرى في أيامه. عندنا اليوم الأول يوم الزينة وهو اليوم السابع من ذي الحجة، ثم في نمر يوم التاسع يوم وقوف عرفة، واليوم العاشر اللي هو يوم النحر، هناك كثيرة يوم النحر، ثم يوم النحر الأول لكل الحجاج بعد الموعظة، كلهم نسيتم أن تنفروا اليوم بعد الزوال، ارموا الجمرات واخرجوا قبل غروب الشمس، وإن شئتم ابقوا إلى اليوم الثاني وهو الأحسن، ولكن المعول عليه هو التقوى، لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال وكلها بعد الصلاة، ذكر لك عشرة خطب كلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها. إذا استثنى ثلاث أشياء، الجمعة وعرفة قبل الصلاة قولا واحدا، الاستسقاء يجوز فيها قبل وبعد، والبقية السبع الباقية كلها بعد الصلاة. قال وكلها سنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج فرادى، إحصاء جميل رحم الله العلماء. قال كلها سنتان يعني خطبتان، نعم، إلا الثلاثة الباقية في الحج، الثلاثة الباقية يعني الثلاثة الأخيرة، قال لك في الحج فيه أربعة خطب، الثلاثة الأخيرة فرادى، الباقية لا، الباقية في الحج هي باقية غير عرفة، يعني الثلاثة غير عرفة، الباقية يفصل غير عرفة، إلا الثلاثة الباقية في الحج يعني باستثناء عرفة، الثلاثة الباقية اللي هو يوم الزينة يوم سبعة، يوم عشر يوم النحر، يوم النحر الأول يوم 12، كلها فرادة، الثلاثة دي فرادة، كلها سنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادة، الباقية بعد إيه؟ بعد خطبة عرفة يعني. قال ويسن في الخطبتين كونهما، نعم ويسن في الخطبتين كونهما على منبر، فإن لم يكن فعلى مرتفع. قال واتخاذ المرقى بدعة حسنة، المرقى اللي هو ايه؟ سلم، احسنت، سلم لا يرفع عليه الإنسان، اتخاذ المرقى بدعة حسنة، يعني كان المنبر بلا مرقى، مجرد كما كان جذع من جذوع النخلة، هذا منبر خشب معدل الخطبة عليه، هذا منبر، ممكن مثل هذا الشيء الكرسي هذا يعتبر منبرا، منبرا يعني شيء أعلو عليه وأتكلم من فوقه أو أؤذن من فوقه أو ما شابه. واتخاذ المرقى بدعة حسنة، المرقى ده ايه؟ ما استفاق هذه الكلمة؟ اتخاذ المرقى، المرقى ده ايه؟ ما استفاق هذه الكلمة؟ استفاق، ما نوع هذه الكلمة؟ ما نوع هذه الكلمة؟ استفاق، اتخاذ المرقى، احنا بنشرح المرقى بانه سلم، يقول عليه اسم مفعول ازاي؟ اسم آلة، احسن جدع، اسم آلة. اتخاذ المرقى بدعة حسنة حدثت بعد الصدر الاول، يعني بعد عهد الاول، بعد عهد الخلفاء، على انه ورد انه صلى الله عليه واله وسلم امر من يستنفق له الناس في قبة منى في حجة الوداع، هذا شأن المرقى، فلا يدخل في حد البدعة أصلا. نحن كمان ممكن نقولش عليه لا بدعة لا سيئة ولا حتى حسنة، دي مش بدعة، ليه؟ لأن النبي نجد له ركيزة، نجد له شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر من يستنصت له الناس في خطبة منى، يستنصت يعني يطلب منهم الإنصاف في خطبة منى في حجة الوداع، وهذا شأن المرقى. قال لأحد الصحابة استنصت لي الناس، كيف يسمعوا هذا العبد الكبير الغفير، كان في خطبة الوداع 100,000، وكيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا العبد الغفير، هذا الجمهور الكبير، بمجرد منبر صغير كمنبر الجمعة الذي كان في مسجده المشرف مثل هذا، لا يتصور إلا بمرقى بسلالم، يعني إلا بسلالم. حق التوحيد لم يقل أحد هذا، لم يقل أنه كان يخطب على الأرض. لا تصور طبعا المعجزات كثيرة، لكن لم يقل أحد هذا أنه أسمعه وهو على الأرض. هو يقول الآن أن هذا العجز الكبير الذي طلب له استنصاص الناس لا يتصور، وكان أدخلته السنة، يعني لم يذكر بنصه في السنة إلا أنه لا يتصور. لو كان خطب الأرض لصلاة معجزة تحكى، لأنه أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العدد الغفير وهو على الأرض، هذا مما هو خلاف العادة وخرق للعادة، حري بالغواء أن يروه. ولما لم يروه توهم منه ضمنا أنه لم يكن على الأرض بل كان على مرقى الضمن. هل فيه نص على كده؟ مفيش نص على كده، هذا ضمني. ولذلك إذا فهمنا هذا خرج هذا لحد البدعة حسنها وسيئها. خلاص. حد مش فاهم؟ على أنه يعني أضف إلى ذلك يعني إلى هذا الأمر السابق أنه بلا حسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من يستنصت له الناس في فضة منا. طب إيه معنى الاستنصات؟ يعني إيه وجه الاستدلال من قوله يستنصت له الناس؟ أنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يتبع هذا العرب كله، يعني لم يكتفي بأن يتبع القريبين، كونه عليه الصلاة والسلام يأمر من يستنصت له الناس لأنه يريد أن يجعل كل الناس البعيد والقريب القاطي والداني يسمع. هذا وجه الاستدلال. لو كان مجرد القريبين فقط ثم يبلغ السامع الذي لم يسمع كما يحدث أحيانا في الصلوات، يبلغ، لكان الأمر يكتفي بالقريبين ولا يحتاج إلى أن يرتقي صلى الله عليه وسلم على مرقاه. لكن كونه يأمر من يستنصت له الناس كأنه يريد أن يسمع حتى البعيد، ولا يكون هذا في العادة إلا برقي على مرقاه. ولو كان هذا من على الأرض لا نص عليه أبواه، لأنه مما يخالف العادة، لا يستدل على مثل هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان قياما مسك الرواق فوق النقر، فوق النقر، فوق النقر. ولو كان هذا يبقى المرقاد إذا جاء أحد أنواع المراقب ساق النقر وقف عليها جلس عليها أو استخدم أي مصدر من المراقب. قال ويسن الخطيب أن يسلم على من عند المنبر أو المرتفع الذي سيقف عليه ليخطب، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرج الذي يسمى بالمستراح، وأن يسلم عليهم يعني مرة أخرى، ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع. ما الدليل على كل هذه السنة التي تقولها يا بيجوري؟ قال للاتباع، أن يجلس الوريد على السنة وإن كان لم يسردها مرة أخرى يسلم. هذه مجرد فضائل ليست أركانا في الخطبة، لو خلت منها الخطبة لم تضر ركنية في الخطبة. إذا انتبه يا خطيب، إذا أردت أن تخطب أن تأتي بالكمالات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن للخطيب أن يسلم على من عند المنبر، وهو في طريقه للمنبر، عندما يقترب من المنبر يسلم، السلام عليكم يا جالسون حول المنبر، أن يسلم على من عند المنبر أو المرتفع الذي يخطب عليه، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرج الذي تسمى بالمستراح. يعني يصعد المنبر فإذا وصل إلى الدرج التي يستريح عندها ويجلس يلتفت ويقبل على من حول المنبر ويقول لهم السلام عليكم مرة أخرى، إذا وصل إلى الدرجة التي تسمى بالمستوى، وأن يسلم عليه. ثم يجلس فيؤذن واحد، عندما يجلس يسمى أن يبدأ الأذان بعد الجلوس. إذا قوله يسلم معناها أنه لو بدأ إلى إبراهيم السلام قبل أن يجلس الإمام لا يضر، لكنه خلاف السنة، خلاف الأولى. فيؤذن واحد، والدليل على ذلك قال للاتباع، للاتباع في الجميع. قال ويسن أن تكون الخطبة فصيحة جزلة قريبة للفهم، لا مبتذلة ركيكة ولا غريبة وحشية. ليه؟ قال إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. لو كانت بهذا الوقت أنها غريبة وحشية، يعني كده من الكلام الوحشي، يعني كلام غريب الوحشي، مأخوذ من ايه؟ من الوحش الذي ضد الأليف، ضد الإنسي. عندنا حيوان إنسي وحيوان وحشي، توحش يعني خرج في البادية ولا يألف الناس، حيوان إنسي كالدواجن. فالكلمات الوحشية يعني غريبة على الأذن، لم نألفها، لم نألفها. فالخطبة التي تستمع على كلمات غريبة وحشية لا ينتفع بها معظم الناس، لا ينتفع بها إلا الخاصة، البلغاء، الأدباء. فما الفائدة؟ لماذا جمعت الناس لتخطب فيهم بما ينفع بعضهم دون بعض؟ إذا مرة أخرى يسن أن تكون الخطبة فصيحة، يعني بالعربية لا بالعامية، بالعربية الشائعة كمان، جزلة يعني قوية فيها قوة، قريبة للفهم، لا مبتذلة ركيكة. مبتذلة يعني بالكلام العام السوقي، الرقيقة يعني الكلام الضعيف في اللغة العربية ضد الفصيح، يعني كانوا قال رقيق في مقابلة الفصيح، وقال مبتذلة في مقابلة الجزلة. ولا غريبة وحشية، تستخدم الألفاظ الغريبة الوحشية، الوحشية تفسر الغريبة يعني. لماذا؟ قال إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. المتعود على الفصاحة إذا سمع إبراهيم الكلام الرقيق أذنه تؤلمه، والله الأذن تتألم من الكلام الرقيق كما تتألم من اللحن في القرآن الكريم بالضبط. إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. قال متوسطة، متوسطة يعني في الزمن. ليه؟ قال لأن الطول يمل والقصر يخل، يعني لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. ولا ينافي ذلك خبر مسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أنت الآن تقول لنا يسن أن تكون الخطبة متوسطة، لا هي طويلة ولا هي قصيرة. ألا ينافي هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة؟ يعني كان يقول لك اجعلها قصيرة، لمن تقول أنت اجعلها متوسطة؟ قال لا، هذا ليس فيه تعارض، ليس فيه تعارض. ليه؟ لأن المراد قصرها بالنسبة للصلاة، المراد في الحديث يعني قصور الخطبة بالنسبة للصلاة، بدليل أنه جمعهما في سياق واحد، أطيل في الصلاة وقصور الخطبة. إذن قصر الخطبة نسبي ليس مطلقا بالنسبة إلى طول الصلاة، لأن المراد قصرها بالنسبة للصلاة مع كونها متوسطة في نفسها. كلام جميل، يعلمك الاعتبارات، أن الأشياء باعتبارات متعددة، هي في ذاتها قصيرة ولا في ذاتها متوسطة؟ في ذاتها متوسطة، لكن بالنظر إلى الصلاة لنظرنا إليها من جهة أخرى نجدها قصيرة بالنسبة إلى طول الصلاة. إن من مئنة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى من مئنة عدم فقه الرجل، يبقى من مئنة عدم فقه الرجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أطيل الصلاة وقصور حرام ولا خير. المعول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وألا يلتفت في شيء منها، يعني يسن ألا يلتفت في شيء منها، بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها، يقبل على المخطوب فيهم المأمومين من أولها إلى فراغها. قال ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له، يسن لهم يعني لو لم يفعلوا لم يأتموا، لو لم ينصبوا أعينهم اتجاه الخطيب لم يأتموا، لكن هذا من السنة، لأن هذا أدعى إلى حضور القلب، أن يقبل بعينه وبوجهه على الإمام. الخطيب، يعني لو جلس معطيا له ظهره الخطبة صحيحة والعدد صحيح وتم المقصود، لأن المقصود هو السماع، لكن هذا ليس من الكمال. الكمال أن يعطيه وجهه ويعطيه عينه ويعطيه قلبه، والدليل على ذلك قوله تعالى بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب ما علاقة القرآن بالخطبة؟ قال بناء على أنها نزلت في الخطبة. إذن هناك أكثر من تفسير لهذه الآية الكريمة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هناك أكثر من تفسير، منها أنها نزلت في قرآن الجمعة، ومنها أنها نزلت في خطبة الجمعة، ومنها أنها نزلت في القرآن عاما، والراجح أنها نزلت في قرآن الجمعة، راجح بمعنى الأكثرين أن الأكثرين على ذلك. لكن لو مشينا مع أحد التفسيرات هو أنها نزلت في خطبة الجمعة، يصح أن يكون هذا دليلا على النظر إلى الإمام والتوجه إليه والإقبال عليه، بناء على أنها نزلت في الخطبة، على أن هذه الآية الكريمة نزلت في الخطبة. الآية في سورة إيه؟ شهريل بن جعفر، ابن جعفر، شهريل بن جعفر، في سورة إيه؟ إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا. محمد في الأعراف. تمام، خليك نايم يا شهريل، ها؟ اوعى شهريل، كلمني على أحمد، أحمد وقف. وسميت قرآنا، حياتي اعتراض، كيف تقول أن هذه الآية الكريمة نزلت في خطبة الجمعة؟ هل الخطبة تسمى قرآنا؟ يقول سمع إذا قرأ القرآن، يرد على هذا الاعتراض المتوهم، تسمى قرآنا، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. الله، يبقى كأنه من باب إيه؟ تسمية الشيء بالجزء، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. عندنا سمعنا في أول الدرس أن القرآن أحد أركان الخطبة، يقرأ آية ولو آية واحدة في خطبتي الجمعة، فعليه وإلا لا تكون هناك خطبة، فعليه أن يقرأ قرآنا، فلأن الخطبتين مشتملتان على القرآن فيصح أن يطلق عليهما قرآنا. أو باعتبار اللغوي، يعني هذا وإن كان مذكوره باعتبار اللغوي، القرآن بمعنى المقروء، أي كلام يقرأ يسمى قرآنا. إذا قرأ القرآن يعني إذا قرأ الكلام المقروء. على كل حال سميت قرآنا، سميت أي الخطبة، يعني سميت يبقى اسم الناب الفاعل، سميت ده مبني المجهول، الناب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على إيه؟ على الخطبة. سميت الخطبة قرآنا، يبقى قرآنا نعربها إيه؟ قرآن نعربها ايه؟ مفعول ثاني، متكلمش غيره، لاشتمالها عليه. قال والامر في الآية اذا قرأ القرآن فاستمعوا، ده امره، والامر في الآية محمول على الندب، مش تقول انه يسن، طيب ما هو ده امر، والامر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فلماذا قلت يسن؟ هو في امره استمعوا، فيرد على هذا الاعتراض المتوهم، والامر في الآية محمول على الندب فلا يحرم الكلام في الخطبة. ليه محمول على الذنب؟ ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن سأله متى الساعة ما أعددت لها، كان هذا أثناء خطبة الجمعة، فقال أي الرجل حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنك مع من أحببت. طيب إيش الشاهد في هذا الكلام؟ إيش الشاهد في هذا الحديث؟ الآن يقول إيه يا شيخ حسام؟ يقول يسن الاستماع إلى الخطبة. ما الدليل؟ قوله تعالى في سورة الأعراف إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعترض عليه أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاستمع القرآن، عفوا القرآن أمر فاستمع، والأمر للوجوب، لماذا تقول يسن؟ قال الأمر للوجوب ما لم يثبته قرينة. فما القرينة؟ ما الدليل الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى النزل فقط والاستحباب؟ قال حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاءه في أثناء الخطبة قال متى الساعة؟ سأله، فرد عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، رد الرجل وقال حب الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، لم يقل له أنك ارتكبت محرما، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان هذا الأمر حراما ما لو كان الكلام في أثناء الخطبة حراما لبين المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه المبين، فتأخير البيان عن وقت الحاجة يا أشرف لا يجوز. ولم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت، فدل ذلك على جواز الكلام. كذا حديث العلم ما ترى ينفو عن المصبي الخبر أتريد أحد التوجيهات. طيب لو إحنا خذنا بقى أنها هل ممكن نخذ الناس بكل شيء إذا القرآن ظنونا به له قرآن الصلاة أو قرآن الجمعة هل برضو هل في طارف بقى؟ هنا وجدنا طارفا. طيب هنا وجدنا صلاة في الخطبة من الوجوب إلى الوجوب. في طارف في قرآن الجمعة نظيم أفضل في وقت كله أي أي أي واحدة وخارجين في الموضوع ده قلنا هي فيها هنا طرفة طرفت علشان فيه حبيب آيات حبيبة في موضع جاي في خطبة يا سيدي الشيخ عشان في طارف لها في توجيهها كخطبة. لكن إذا كانت في الجمعة قرآن الجمعة اللي هو الغاشية وسبح مثلا أو ما شابه في طارف يصرفها عن الوجوب إلى النسبية ما فيش. طيب يبقى معنى كده الواجب في غير ذلك يبقى معنى كده ان المناسبة او التفسير بتاع الآية لما انطلق اكثر من الوقت يجوز ان هو في وقت يكون مندوب اصلا ايه المانع يعني الغرابة في ذلك المانع ان احنا يعني اصلا طالما في وجد في مكان واجب يبقى هو ده المقدم في مكان واجب من قال كلمة مكان واجب يعني اذا احنا معانا نص فيه امر والامر للوجود بس امر بايه أمر بإيه؟ بالاستماع للخطبة والاستماع للقرآن في الصلاة مذهبا توجيها. إذا كان في الخطبة عندنا صارف على الوجود، إذا كان في الصلاة فليس عندنا صارف. بس هو قرأ هيك الخطبة مجتمل على القرآن يعني حتى نفس أيضا وضع القرآن يعني وضع مكان القرآن. لما هو مش بينتفق الخطبة الخطبة المجتمل على القرآن. سميت قرآنا ليه؟ ده موضوع ثاني تدخلت الأمور في بعضها دلوقتي. ما قالش مثلا سماع الخطبة نفسها. بص يا حبيبي يقول سميت قرآنا ليه؟ عشان مجتمل على القرآن. لكن الخطبة يجوز فيها الكلام ولا يحرم؟ ولا يندب السكوت ولا ايه الحكم؟ قال يندب السكوت. يحرم الكلام؟ لا يحرم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسمع كلام الاعرابي ولا الصحابي ولم يبلغه التحريم. حتى المعترض هنا يستمع للكلام ده ويجيب حديث الاعرابي اللي قاله اقول الكلام كله منطلق عليه يعني فرض ما قراش فيه اي قران لغايه دلوقتي خطبه عباره عن كلام فكل الكلام بيقول والله الخطبه راجل اعترض ورديت عليه في خطبه في كلام مفيش حلو انت عايز توصل لايه؟ لازم بقى يعني ما هو قال من الاول ايه الخطبه المجتمع على القران بعد كده ضرب مثال اخر عشان يسميها عشان يسميها قران قال كده عشان يسميها قران هرد عليه اقوله بقى الخطبه بالكامل حتى ده عاوز اوصل ان هنا الكلام ده يعني ملوش دعوه بالقران خالص يعني بيتكلم على الخطبه اعترض عليه في الخطبه اللي هو ايه بقى اللي هو الحقيقي يعني الايه الكريمه اتفق الايه قال دي الخطبه لان الخطبه مجتمع قران هو اتفق الحديث اللي بيؤيدها انت عايز توصل انا اقول له بقى لا في الحديث ده اللي هو اللي بتطبق من الحديث انت عايز دي من الايه اقول له انت كده بنتكلم على ان ايه ان اذا قرات الخطبه فيعني يندب بك انك تتكلم يندب ما نقدرش نقول ده نتكلم اقول له انت ما بتتكلمش يندب لو عدم الكلام يعني يجوز ليك ان انت تتكلم بالطريقه دي لكن هقول له ده قال كده برضه ليه خالفه بقى انا عايز اسمع المخالفه انت معترض على ايه بالظبط معترض على ان انت احنا بنسميه قران خالص ان احنا ايه ان احنا نديها مسمى قران او ان هي مسمى انت مياش قران لا ده دي خالص وقت الاعتراض حتى رد عليه كان عباره عن مجرد كلام خطبه بس الاعتراض على ايه طيب هي اسمها قران باعتبار بنسمي ايه انا بركع ركعتين بتركع انت بتصلي وانت بتقرا قران وبتكبر وبتعتدل وبتسلم وبتتشهد بركع ركعتين بركع ركعتين يعني ايه يعني بصلي سميت الصلاه ركعه باعتبار الجزء من باب اطلاق الجزء واراده الكل المجموع كيف وهذا الجزء الذي قيل لما اقول لك ان انا بركع تقول لي ايه اللي سيسجد ما تسميهاش ركعه مش لغايه دلوقتي لا افهم ما الاعتراض كيف وهذا الجزء اللي طب ممكن الاول اسمح لي ابتدي من جديد انسى اللي انت قلته وانسى اللي انا اقوله ابتدي اعترض بقى قول لي الاعتراض ثم الدليل ها يلا الاعتراض ان هو قال ان الخطبه مشتمله على القران فذاك قيل هنا تفسير ان هي اذا قرأ القران ثم قول لي ايه الغلط قول لي ايه الغلط عشان مش معاك يا سامي الغلط قول لي الغلط ان هو قال التصوير قال ان الحمد لله فجعله متى الساعه قال عدد ماذا عدد ثلاث هل هو الحديث القران مش على ايه الغلط ان غلط الشيخ قال ايه والكلام ده غلط. عاوز حاجه ان لا استماع للقران فرض قال ايه ولا تسمح تسمح تقول لي الشيخ قال ايه هو غلط، تقول لي الشيخ قال كذا ده غلط. تقول لي الشيخ قال ايه، اقرا الكلام اللي عندك قول لي ده غلط عشان نخلص. قال ويسن لهم ان يقرأ، واذا قرأ القران فاستمعوا فاستمعوا له وانصتوا بناء على انها نزلت في الخطبه. انا عاوز واحد لا ان القران ده ما نزلش في الخطبه. ايه اللي غلط قول لي فين غلط، حلال اسمع كلامي عشان نخلص عشان نخلص الناس. قول لي فين غلط، اقرأ الكلام قول لي ده غلط بدليل كذا كذا. يلا انت بتبص لذهنك فكره مش واضحه، انا عايز اعلمك الوضوح عشان ذهنك يبقى مرتب بس الله يذكرك. قول لي الكلام ده غلط بناء على ان انت مش يعني بناء ده غلط بناء على يعني الغلط. انا احاول اسهل عليك عشان تغلط في الجواب، ان تسميه الخطبه قران غلط، هو ده اللي انت عايز تقوله؟ ايوه. شوف انا سهلت عليك ازاي، عباره واحده بس، تسميه القران خطبه غلط. يلا قول لي الدليل بقى. الدليل قال وسميت القران اشتمالية عليه والامر في الايه محمول على الندب فلا يحرم. غلط ليه بقى؟ يلا للدليل بقى للسياق اعتقد ده دليل على انه الكلام في الخطبه ليس حرام، مش على ان تسميه الخطبه قران غلط. ومنها ان هو يجوز انك انت الدليل النبوي دوت الحديث النبوي دليل على شيء اخر، اذا دخلت الامور في بعضها من غير لازمه. ده هو بيقول يا ناس يا اخواني احباب، بيقول عندنا اكثر من قضيه تسميه الخطبه قران. ليه؟ يعني قضيه ان الكلام في اثناء الخطبه ليس حراما بها علة، إذا دخلت الآيتين في بعض. ليه سمينا الخطبة قرآن باعتبار الجزء؟ باعتبار من باب إطلاق الجزء إرادة الكل. فلما تحب تعترض على قولنا أو قول الشيخ الخطبة تسمى قرآنا، اعترض على الدليل بتاعه، ما تروحش إلى دليل حاجة تانية وتعترض عليها. الحديث ده جاء به للاستدلال على أن الإقبال على الإمام سنة وليس واجبا. ده دليل على الإقبال على الخطيب سنة وليس واجبا. أما تسمية القرآن الخطبة قرآنا الدليل عليها اللغة، لا يجوز لنا أن نسمي الشيء بجزئه. إذا أردت أن تعترض على شيء اعترض عليه بدليل على دليله. فهمت حبيبي؟ طب دليل حضرتك الصرف من وجود الندب، فهمت الكلام ده؟ أيوة. الكلام ده مفهوم؟ فهمت. يلا دليل اعترض على الدليل، اعترض على الدليل ما تعترضش على الحديث. لا دليل الحديث ده دليل شيء ثاني. لا الشيخ الميمون ساق دليل وجوب صرف الوجوب بالندب، ما هو الدليل في الكلام؟ مش الحديث؟ صرف الدليل الحديث. الحديث ايه؟ الاستماع الى الامام الى القران. ليه؟ مش القران، الخطبه. الخطبه اه. طب احنا معاك الخطبه لان دي خطبه ورد خطبه. لكن ان احنا دي مقدمه اقول في مقدمه ثانيه، لان قال مره اخرى قال ان ايه؟ ان القران الخطبه اذا اشتملت على القران فيطلق عليها القران، ولهذا قال اذا قرأ القران في السماء لا لك لا ده القران ده ممكن ان هو ايه ده الخطبه. يعني ما هتكلم وان كان مقضيتين كده حاطين في متغابر بينهم وبين بعض. انا الحقيقه اكثر من اللي انا قلته معلش، انا عقلي محدود. حد ليه اي تعليق على اللي بيقوله؟ حد بيقول ان هو صح وانا غلط، حد بيقول انا غلط وهو صح، ساعدونا يعني. هو بيقول ان هي كانت مختاره خطبه ما فيهاش ما ينفعش تبقى اسمها خطبه. مفيش خطبه ده ركن اركانها. لم يكن الان مجرد البدايه. قال خذ القران ولا معاش القران؟ شوف يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدليل بيقول ايه؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للاعرابي ما تتكلمش، قال له حب الله ورسوله او حب الله ورسوله، ماذا اعددت لها؟ لم يقل له في اي كلمه انت تتكلم ليه يا صحابي؟ تتكلم ليه اعرابي؟ تتكلم على فكره تتكلم بس ما تتكلمش اثناء القران، ما قالوش حاجه زي كده. في تاخير البيان على نقطة الحاجه لا يجوز. السامح تتقاضى في ذهني افكار يطلقها بلا تفكير. نريد ان نتروى كلنا، مش في الشيخ سامح بس. اذا جاءت بفكره الكلام دوت مش واضح، الكلام ده مش صح، سامح اعطي نفسك فرصه للقراءه مره واثنين وثلاثه قبل ان تطلق الاحكام بالخطا. اقرا مره واثنين وثلاثه تجد انك انت المخطئ. ده بعامة وخاصة لما يكون كلام الكبار، لما يكون نقرأ كلام الكبار الذي مر عليه العلماء حققوه ونصحوه وصححوه، يبقى من باب أولى نحن نمكن الخطأ إلى نفسنا. يعني قبل أن نقول إن هنا في ضعف ولا في خطأ ولا في كذا، نتمنى نقرأ جيدا نتروق. مش مشكلة، كلنا بنخطئ، بس نريد بس نستفيد من هذا الحوار اللي حصل، ان احنا قبل ان نطلق الخطأ على كلام الاخر نتمهل، نقرأ مرة اخرى وثانية وثالثة ورا. وصلنا الى كده. نرتب الافكار، مهم جدا نرتب الافكار يا جماعة، نرتب الافكار دراسة ان تعترض على شيء اعترض على دليل الشيء. يقول الكلام في أثناء الخطبة خلاف الأول لأنه ترك للمندوب، لكن أحيانا قد يجب الكلام في أثناء الخطبة، يأتي لك بفرع يبين لك إمكانية وجوب الكلام أثناء الخطبة، مش بس ترك لا خلاف الأول، بل قد يجب يعني الكلام أثناء الخطبة كإنذار أعمى كفي التمثيل كإنذار أعمى ونحوه عند خشية وقوعه في مهلكة ولم تنفعه الإشارة. كلام دقيق رحم الله العلماء، يعني يقول لك ليس بأول وهلة ترى فيها شخصا يقع في مهلكة تتكلم، لا، الضرورات تقدر بقدرها، تعلم أن تبدأ بالأهون كالأهون، اعتد عليك صائم ياخذ مالك او ياخذ نفسك او يعتدي على عرضك، دفعه بالاهون فالاهون مش تقتله، وانت قادر على ان تدفعه بالاهون، قادر ان تدفعه بالشرطه ادفعه بالشرطه، قادر ان تدفعه بالعراك وبالصراخ بالصراخ باي شيء ادفعه، لكن ان تقتله لاول وهله تصير قاتلا، يصير عليك التعذيب. فالان يقول لك اذا رايت من يقع في مهلكه وتستطيع ان تدفعه باشاره فلا يصح ان تدفعه بالكلام، بل قد يجب أي كلام أثناء الخطبة. مثال ذلك قال كإنذار أعمى ونحوه عند خشية وقوعه في مهلكة ولم تنفعه الإشارة. يقول لي بقى إزاي أعمى وشاور له؟ ما هو أعمى هشاور له إزاي؟ شاور لغيره، شاور لجاره، أدرك هذا مهم. يعني قال ونحوه أعمى ونحوه، شاور الذي يبصر، لازم يكون شاور الأعمى، الأعمى لا يرى لكن غيره يرى، مهلك وعد بعامة. قال وكرد السلام، وكرد السلام قد يجب الكلام أثناء الخطبة ردا للسلام، إذا سلم عليك جارك جلس بجانبك وقال هو مخطئ، لما سلم عليك أثناء الخطبة هو أخطأ، لكن لما سلم يجب الرد. وكرد السلام وإن كان ابتداؤه مكروها، هو لما جاء بجوارك وقال السلام عليكم هذا مكروه، كيف تسلم على من بحضرة الطعام ولا في الحمام ولا في الخلاء؟ يعني قد يقع حالا بالناس، قال لك انه قد يتصور مسنونية الكلام في اثناء الخطبة، وقد يسلم مثل ماذا؟ قال كتشبيه العاطف، عاطف احدهم فحمل الله يسلم لك ان تشبه. قال ورفع الصوت بالصلاة، في سؤال هنا. نعم. حديث الرجل السائل، هذا الإحصاء لا أعرف هل اتفق المحدثون والعلماء على أن الحديث ورد في الخطبة؟ لا أجاب على هذا السؤال. رد السلام وتشبيه العاطف ده للمجاور. قال ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن هذا أيضا موضع آخر يسن فيه الكلام في أثناء الخطبة، وهو عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قول الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي. لماذا لم يقل إلا هذا؟ لأنه يسن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ولا مرة، مش يسن يفرض احد الفرائض وغير ذلك يكون من المذهب. وكذا عند ذكر اسمه ولو من غير الخطيب يسند اذا سمعت احد ابيك جارك في الخطبه يقول محمد او النبي او الرسول عليه الصلاه والله وسلامه يسند لك ان تقول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام في اثناء الخطبه. قال وان صرح القاضي ابو الطيب بكراهته والمعتمد ما اقتضاه كلام الروضه من اباحته. ما اقتضاه يعني مش نص الكلام، الروضه ليس فيها النص على الاباحه ولكن يقتضى الكلام فحوى الكلام مآل الكلام انه يباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الخطبه عند ذكر المشرك، وهذا في من يسمع الخطبه. اما من لم يسمعها لصمم او بعد فالاولى له ان يشتغل بالذكر او القراءه. هذا دعوه الى ايه؟ نعم الكلام المتقدم اللي هو الانصات والاقبال على الخطيب. الانصات للخطيب مستحب لمن ليس به عله كصمم او بعد يجلس بعيد عن الامام لا يسمع، انقطعت الكهرباء فلا يسمع الامام، ماذا يفعل هذا المستمع للخطبه؟ يجلس فيذكر الله تعالى. فالاولى له ان يشتغل بالذكر او القراءه القران. قال ويسن ان يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر. اذا نتكلم على مين؟ ان يشغل الخطيب. يسن ان يشغل الخطيب من عندي، يسن الخطيب من عندي، يسن ان يشغل يسراه بنحو سيف. بنحو سيف يبقى سيف عطى ما شابه مما يمسك ويزول. ويمناه بحرف المنبر ثابت. وأن يكون يسن أيضا يعني ويسن أن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص، بقدر السورة زمن السورة. وأن يقرأها فيه أيضا، يسن أن يقرأ الخطيب في جلسة الاستراحة سورة الإخلاص. قال وأن يقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة ويبادر الخطيب ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة. يبقى بعد فراغ الخطيب من الخطبة يبدأ المؤذن في الإقامة ويسرع الخطيب بحيث ينتهي عند المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة. ويبادر الخطيب يعني يسرع الخطيب مع بدء الأذان ليبلغ الخطيب المحراب مع فراغه. ضمير يعود على ايه اشرف؟ المؤذن بالذال، بالذال والذال نخش فيها لساننا، مع فراغ المؤذن من الاقامه فيشرع في الصلاه اي يسال الخطيب او الامام. وان يقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه الجمعه، ان يقرا الجمعه سوره الجمعه يعني. وفي الثانية بعد الفاتحة المنافقين أي سورة المنافقين جهرا. كل هذا سنن، فلو قرأ بشيء آخر جاز، فلو أسر جاز. الجمعة ليست باطلة، شوف مثال أسر القارئ الإمام بالقرآن في الجمعة صلاة صحيحة ليست باطلة لأنها من الهيئات من السنن. قال أو سبح اسم ربك الأعلى الأولى بعد الفاتحة يعني، وهل أتاك حديث الغاشية الثانية يعني بعد الفاتحة. ليه؟ لماذا يسمى هذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت، فهما سنتان. ومثل الإمام في ذلك من لم يسمع قراءته لبعد أو لصمم يسن له أن يقرأ هذه السور الكريمة، فلو لم يقرأ بهذا فهو صحيحة لأنها سنن فقط وليست أركانا. قال وبعض السور المذكورة أولى من غيره إلا إن اشتمل على ثناء كآية الكرسي فيكون ذلك أولى. نعم هو ذكر أشياء، ذكر سور معينة جمعة والمنافقين وذكر سبح والغشي، كل ان بعضها اولى من بعض. اذا اردت بقى الاولويه هل تستوي يعني مستوي الطرفين؟ لا، في بعضها اولى من بعض. أقول الأولوية بناء على إيه؟ أنا على فترة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة للاتباع. طيب هل يمكن نسب شيئا غير هذا من القرآن الكريم؟ قال لو كان فيه ثناء، لأن هذه السورة فيها ثناء كآية الكرسي، يعني فيها تمجيد للرب سبحانه وتعالى كما هو بين معروف، فيكون ذلك أولى. وهنا تكون مقدمة على قيد صلى الله عليه وسلم، إلا أن اشتمل على معناها كان مثلا أنه أولى من غيرها، أولى من الغشية الأعلى، أولى من غيرها، من غيرها من القرآن. بعض الصور المذكورة أولى من غيره إلا إن اشتمل على ثناء الآية الكرسية فيكون ذلك أولى. تعلم أولى من غير هذا القرآن. عدا الأعلى والغشية، يعني عدا الصور التي استمر عليها الصدق. أولى من غير هذا القرآن. من غيرها، من غير هذه الصور. يقوم إلى آخر هذا من شروط الخطبة وتأتي بقيتها. نعم يا شيخ حسين. العصر دي ثناء على الله، فين ثناء باسم العصر؟ ده سؤال يعني، وانت بتقرر مش فاهم السؤال، مش عارف، مش لاقي ثناء. ده قسم، والعصر ده قسم، ومقسم بيه ومقسم عليه. مش فاهم الموضوع. يحبها، يحبها. كان الصحابه بعضهم يقرا بيقول هو الله احد وفقه. ولما اغتاظ بعض الصحابه واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم سالهم، لما سأل الصحابي الإمام لماذا تقرأ بقوله الله أحد؟ قال أحبه. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فأقر الأئمة على أنه يقرؤون بما يحبه، هو يحبه مستبشر بها، يفعل ما يريد، أنت افعل ما تريد، لأن المطلوب اقرأ ما تيسر منه. بس اسأل السؤال من غير مقدمات. ها، أكبر من سورة العرض. زي لما حقق الحديث كلام غريب جدا. هو الصلاة قاطرة على الأعلى والغشية، بس الصلاة فيها فاتحة، فيها ركوع، فيها دنيا ركوع، فيها سجود، فيها مين قال الخطبة أطول من هذا؟ من أوهمك أن الخطبة أطول من هذا؟ أنك طول العهد الذي أوهمك هو طول العهد، لأن من أول ما اتولدنا إلى الآن نحن نسمع الخطباء يخطبون نصف ساعة وساعة وساعتين. أنا أعرف الخطباء يخطبون ساعتين. فلا تجعل ما اعتاده بصرك وذهنك حكما على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يقول ما لا يفعل، فيقول من لئنة فهم أو فقه الرجل طول الصلاة وتقصير الخطبة. هو يفعل ذلك، هو أولى من يفعل ذلك. كان صلاته هكذا وخطبته خطيرة. هناك خطب موجودة في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تتعدى ثلاث يوم. خطب يصدرها منه. لماذا أنت يعني تريد أن تجعل الخطبة موهومة هي أعلى أكبر زمنا من الصلاة؟ مين أنت؟ لماذا لا تقول أن الصلاة طويلة والخطبة خطيرة؟ جملتين ثلاثة صلاة. مثل حصة قد يعني لا حاجة لمثل حصة. لو كانت مثل حصة لحاجة لا لغو ولا نقصان في الأجر، والكلام لم يكن لحاجة نقصان في الأجر. ماشي، مثل الحصى ده يحتمل حالتين، يحتمل مثل الحصى لحاجة ويحتمل اللعب واللغو. فلو كان لحاجة جاز هذا في الصلاة وفي الخطبة وفي غير ذلك. كل ما كان لمصلحة العبادة افعله، ولا يقص هذا من أجل الخطبة ولا الصلاة ولا غيره. لكن الذي المذكور في الحديث من مثل الحصى لغم اللغة في الجمعة النهوية عليه بغير حاجة، كذلك الكلام بغير حاجة ينقص من الأجل. هو مكروه ليس حرام، لكن ينقص من الأجل. فرق بين الحرام وبين المكروه، فإن فرق بين المكروه والذي ينقص الأجر، نفس الأجر لأنه لم يستمع، لم يقبل على الخطبة، فعل شيء مكروه غير الأجر. إلى جمعة الخطبة، لأنه كان يصلي بالبقرة. لما تصلي بقاف او بتسبح بالغشيه او بالجمعه والنافعين الامر لا باي صوره من الصور مع الركوع السجود لا تعدى 10 دقائق باي صوره في اطول ما قصر طويل من الصلاه التناسب يعني الصلاة إذا كانت 10 دقائق يبقى الخطبة 8 الخطبة 7 الخطبة 9 إذا حققنا الأمر النبوي. نعم كل خطبة بعد كده يأتي بقى العوارض. قد يكون الجمعة نحتاج إلى كلام كثير لعارض مفيش مانع مفيش عادة بعيد أو الحج نحتاج إلى تطوير الكلام لعارض حصل شيء في الحج يريد الخطيب أن يستطرد في الكلام لتكريم لرد على سائل لإزالة شبهة لمشيئة الأشياء هذه تكون العارض لا يكون الأصل فيه المعروف أن الخطيب ده يخطب ساعتين لا لما في مرة تعرض له حادثة يريد أن يبين له حكم الإسلام ولا يقلل شبه المشككين ولا ولا ولا أنت خلص؟ لا المستمعين لم يصل نقف هنا لأن تأخرت نقف من الخارج إن شاء الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم.